تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر. أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، هذه جولة خاصة جدا من أم الدنيا. على مدى 6 سنوات نلتقي معكم من خلال شهر رمضان المبارك ومسابقة سياحية بالتعاون بين أثير البرنامج العام وهيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية. 6 سنوات بنجوب معكم ربوع مصر الغالية أم الدنيا من خلال هذه المسابقة. كانت إحنا فين وأصبحت يا حبايب مصر. الحقيقة إن هذا التعاون مثمر جداً وبيحقق أهدافه في تعريف المواطن المصري بأبعاد السياحة الداخلية وكيفية التعامل مع المنشآت الفندقية. وكانت رحلة هذا العام أو الجائزة لمسابقة هذا العام إلى مدينة الغردقة ساحرة البحر الأحمر. والحقيقة أن احنا في شهر يناير كمان بنحتفل باليوم القومي لمحافظة البحر الأحمر. طبعا أنا بسعد جدا أني بقدم هذه المسابقة مع زميلة منى بطاح لمدة 6 سنوات، وهي الحقيقة كانت مصاحبة للفائزين في هذه الرحلة وقضت معاهم أوقات سعيدة جدا، لأن احنا بنسعد أن احنا نسعد مستمعينا. هترك لك الميكروفون الزميلة منى بطاح لتقومي بتقديم فعاليات هذه الرحلة. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر. شكرا الزميلة هالة عبد العال. الحقيقة أنا كان نفسي تكوني معايا في الرحلة الجميلة اللي أنا فيها في مدينة الغردقة. الرحلة دي كانت الجايزة اللي قدمتها لنا هيئة تنشيط السياحة وبالتحديد السياحة الداخلية بمناسبة المسابقة اللي عملناها أنا وانت يا هالة في رمضان يا حبايب مصر، واللي كتبها محمد هاشم وعلاء عبد القادر. الحقيقة السادة المستمعين، أنا سعيدة جدا جدا بوجودي مع الفائزين هنا في مدينة الغردقة. قد ايه القرية السياحية اللي احنا طلعناها جميلة جدا، ودي سمة من سمات مدينة الغردقة. وبنقول لهيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية شكرا على تعاونكم معانا وشكرا على الرحلة الجميلة. عايز اقول ان انا معايا بعض الفائزين، هتعرف بقى كل واحد يعرف نفسه. ريم محمد عطية. محمد منين يا ريم؟ من محافظة أسوان. عايز اقول للسادة المستمعين انها من محافظة أسوان، وجت لنا العباسية الصبح وكانت ملتزمة جدا بالمعاد وجت ومعانا هنا في الغردقة. اتعرف بيكي. هالة توفيق محمد جاي من الأهلية منصورة. انا كنت عايزة اعرف ريم، انت طالبة ولا بتشتغلي ولا ايه؟ والله انا بشتغل في التصميم الاعلاني. اهلا وسهلا. وانت يا هالة؟ انا اخصائية شباب في السادة المنصورة الرياضي. اتعرف. سامي عبد الحفيظ محمد من مش محافظة الشاي. تشتغل ايه؟ مهندس كمبيوتر. رضا سمير احمد حبيب منصورة، حسابات في احدى شركات خاصة. كويس قوي، ده احنا محافظات مختلفة، المنصورة الشرقية، منصورة برضو واسوان. طب انا بقى ايه ريم، هخليكي اخر واحدة عشان لازم هتكلم معاكي. نبتدي برضا. دي اول مرة تيجي الغردقة؟ ايوه دي اول مرة اجي الغردقة. طب وايه رأيك بقى فيها؟ بصراحة انا زرت شرم الشيخ وزرت طابة وبصراحة وزرت مرسى مطروح. بصراحة الغردقة جميلة جدا. وكمان انا بشكر هيئة تنشيط السياحة طبعا، وقبل كل شيء بشكر الإذاعة واشكر حضرتك استاذة منى، استاذة هالة، استاذ محمد، كل الناس اللي اشتغلت في البرنامج ده انا بشكرهم جدا، لان هم كانوا سبب في ان انا اكون موجود معاكم النهارده هنا. وبصراحة أنا لقيت الغردقة مستوى ما شاء الله. يعني هي دعوة مني لكل المصريين بأن بلدهم جميلة فعلا. مصر محتاجانا ان احنا ننشط السياحة الداخلية بتاعتها، لان كل مكان في مصر بجد تحفة. احنا لازم نبص على مصر كويس، ما نبصش للجانب السيء. احنا عندنا اماكن جميلة جدا ومحتاجة ان احنا ندعمها، واحنا برضو في نفس الوقت احنا نستفاد، احنا نطلع نغير جو والاماكن جميلة. وطبعا بشكركم طبعا، لان الفندق الاقامة بصراحة انا ما كنتش متوقع كده، انا متهيأ اللي هو 7 ستار كمان يعني. ما شاء الله، وبشكركم جدا. كل الاماكن في مصر جميلة طبعا صراحة. طبعا المهندس سمير، اول مرة تيجي الغردقة؟ دي اول مرة، وبشكر حضرتك جدا ان انا غيرت فكرتي عن مدينة الغردقة خالص. ازاي انت كانت فكرتك ايه الاول؟ كانت فكرتي انها مدينة سياحية عادية جدا، لكن طلعت انها مدينة سياحية فوق الخيال خالص. وايه رايك بقى، شفت السياح قد ايه كويسين؟ يعني احنا عايزين نطمن كده المستمعين ان السياح شغاله جدا وغير متاثره باطلاق باي احداث سياسيه مرت بها البلد. الحمد لله، ومصرين ان هم يجوا تاني. هلا، قولي لي بقى، اول مره تيجي الغردقه؟ مثالي، اول مره انزل الغردقه، وصراحه انا سعيده جدا جدا ان انا صراحه اول مره افوز برحله يعني سياحيه، وانا من المتابعين الجيدين جدا للبرنامج العام. وبالنسبه للبرنامج الخاص بحضرتك، انا بصراحه بشكرك قوي، وبشكر كل الكاست اللي كان في يعني المسابقه. اصلا احنا بنحب نستمع، يعني هي اصلا لذيذه، بتدور في اطار درامي، واحس ان هي يعني ان هي اجتماعيه وفي نفس الوقت كوميديه ودراميه لذيذه، لها اسلوب لذيذ. احنا اصلا يعني ممكن يكون عندي شغل ومش قادر اسمع، بضطر ان بتهجلها عشان اسمع. اصلا عايزه احب الحوار ده بتاع، بحيث ان الكاستنج كده كل ما برضه زي نظام عائله، في دفء كده في الحديث. استفدت بقى معلومات؟ طبعا يعني انا ما كنتش اعرف حاجات كتير عنها، يعني اصلا حياتك لما انا سمعت المسابقه ابتديت ان انا ابحث وادخل على النت واعرف مثلا السؤال ده مثلا، يعني بعرف معلومات اكتر عن المكان اللي احنا رايحينه، اللي هو يعني حل المسابقه او الحلقه. حاجات كتير انا كنت ناسيها. طبعا حضرتك عارفه ان الغردقه يعني احنا مش مصدقين الاماكن الحلوه دي عندنا في القاهره، والناس السياح بتيجي من الخارج ان هي تيجي تزور الاماكن السياحيه عندنا، واحنا ولاد مصر ولاد البلد يعني بعيد عننا ان احنا نشوف الحاجات دي. بصراحه انا بشكر هيئه تنشيط السياحه، وبشكر برنامج العام، وبشكر حضرتك، وبشكر كل القائمين على المسابقه، بحيث ان انتوا عرفتونا بلدنا، عرفتونا السياحه في بلدنا، وان احنا جينا شفنا المكان الجميل ده. وانا اتمنى بصراحه ان انا يكون ليا نصيب في ان انا اكون متواجده معاكم تاني، ونزور اماكن تانيه، ونروح شرم الشيخ، ونروح كل الاماكن السياحيه الموجوده في القاهره، بحيث ان احنا يعني في مصر كلها اللي احنا مش عارف يا حياتك. السياح بتجي لنا اخر الدنيا تيجي واحنا يعني. فبصراحه انتوا تنشيط السياحه عرفتنا يعني بالسياحه، وعرفتنا الاماكن الجديده، وانا بشكر الفندق، وبشكر كل الرحله كلها ممتعه جدا. اول الكاست كروب اللي كان معانا، وياد كل القائمين معانا في الفندق، وكل الكاست كان في الفندق، ويعني بصراحه كلها رائعه جدا. وانا اتمنى ان هي تتكرر ويكون لنا نصيب معاكم تاني ان شاء الله. ريم بقى، انا سبتك الاخر لان انا لما عرفت ان انت من اسوان، فيعني انا توقعت ان انت عمرك ما هتيجي من اسوان للعباسيه للقاهره، يعني العباسيه وبعد كده، وملتزمه جدا. يعني احنا اتحركنا يمكن نقول 6:30 الصبح، وعلى الرغم من كده ملتزمه وجيتي. يعني المشوار شاق جدا مش كده؟ صراحة هو المشوار طويل، كان يعني 16 ساعة، بس الحمد لله يعني انا اول مرة اجي 16 ساعة من اسوان للقاهرة، ومن القاهرة البحر الاحمر. ايوه عشان بس ما نقولش على طول. ايوه يعني والغردقة اول مرة اشوفها، وبشكر حضرتك جدا على كل برامجك صراحة، والاذاعة جميلة جدا. الحمد لله، والحمد لله الرحلة جميلة جدا، واشكركم يعني صراحة حلوة جدا. اول مرة تشتغل كنت لا واول مرة تشتركي معانا ومع هيئة تنشيط السياحة؟ ايوه اول مرة. مش هتبقى اخر مرة؟ اكيد طبعا ان شاء الله على طول ان شاء الله. طب انا كنت عايز اسألك سؤال بقى، هو بعيدا يمكن عن رحلتنا الجميلة دي، السياحة في اسوان اخبارها ايه؟ صراحة اسوان جميلة جدا، وضع الجميع يجي يشوفوها، وصراحة يعني ايه خلال السنوات دي يعني بقت افضل وافضل البلد، واتفتحت اكتر يعني. انا صراحه ما كنتش عايشه في مصر، فكل حاجه بالنسبه لي جديده يعني. يعني انت حتى اسوان نفسها جديده، انا كنت عايشه في سوريا، ومن 6 سنين بس جيت على هنا على مصر يعني. يعني انت مصريه وكنت عايشه في سوريا؟ ايوه. رجعتي بقى بلدك؟ فبالنسبه لي كانت حتى اسوان جديده يعني. طب كويس، وكده بقى احنا بنقول لك اهلا وسهلا بيكي في مصر بلدك. وايه رايك ومصر وسوريا، وايه رايك في الغردقه بقى؟ جميله السياحه، شفت السياح فيها عاملين ما شاء الله يعني ايه، يعني وكل سعيد كده لما تبص كده تشوفي كل الناس فرحانه في المكان، وصراحه المكان جميل جدا، وبشكر حضرتك صراحه. اشكرك. شكرا. انا عايزه اقول لكم مبروك، وعايزه كل واحد يفكر لي في كلمه نقولها لهيئه تنشيط السياحه، كلمه واحده. شكرا لهيئه تنشيط السياحه، شكرا الاذاعه المصريه. عظيم امتنان، شكرا لهيئه تنشيط السياحه. شكرا برضه تنشيط السياحه والازهار المصريه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا يكون لنا نصيب معاكم تاني في شهر رحله تاني ان شاء الله. شكرا لهيئه تنشيط السياحه وللاستاذ نادي جمال صراحه ولذوقها الدائم معانا. انا بقى عايزه اقول باسمي وباسم الاذاعه المصريه، بقول لنادى جمال اللي بتمثل هيئه تنشيط السياحه السياحه الداخليه، انا بشكرك جدا، انت تعبتي معانا جدا يا ندى، وكنتي ملتزمه جدا وكنتي متعاونه جدا، ووفرت لنا ووفرتي للساده المستمعين المتسابقين الفائزين كل سبل الراحه. كل سنه وانتم طيبين والف مبروك. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي، املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، زرنا من خلالها مدينة الغردقة بصحبة الفائزين في مسابقة حبايب مصر، والتي قدمناها من خلال أثير البرنامج العام في شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية اللي احنا بنوجه لهم كل الشكر، وبتوجه بالشكر أيضا للزميلة منى بطاح التي قامت بهذه الجولة. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.